الذي يجب فعله المسلم إذا رأى منكرا، في حين أن بعض العلماء يقول أن تغيير المنكر باليد لا يجب إلا للحاكم، في حين أنه يستطيع أن يغير وإن كان سيقع عليه بعض الضرر القليل من تغييره لهذا المنكر، ما الذي يجب فعله؟ هل يغير المنكر أو ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الأمر؟ أما تخصيص تغيير المنكر بالحاكم فهذا لا أصل له، والخطاب في الحديث المعروف موجه إلى عامة المسلمين ممن يعرفون المنكر أولا ثم يعرفون كيف ينكر المنكر ثانيا. واضح إلى هنا؟ كويس. أما الفرد من أفراد المسلمين إذا أنكر المنكر وتعرض أو يخشى أن يتعرض لضرر ما، فهذا أو هذه الخشية لا تحول بينه وبين أن ينكر المنكر، ولكن عليه أن يعرف فيما إذا كان باستطاعته أن يصبر على ما قد يلحقه من ضرر بسبب إنكاره للمنكر. فإذا كان ينظر ويعرف من نفسه الصبر على ما قد يصيبه من ضرر بسبب إنكاره المنكر فهذا هو الجهاد الأكبر. لعله بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك.